السلام عليكم. مغالطة التخطيط planning fallacy هي المغالطة اللي بنقع فيها لما نكون بنحدد الوقت اللازم لإنجاز مشروع أو عمل معين. عادة بنحدد الوقت بافتراض إن مفيش عقبات هتواجهنا وإننا هنكون في أفضل حالتنا، لكن لأن الواقع عادة له رأي آخر فمغالطة التخطيط ممكن تسبب لنا مشاكل مادية ومعنوية، خاصة لو كنا ملزمين بالوقت اللي حددناه مع آخرين. لكن مع ذلك الوقوع في مغالطة التخطيط ممكن يكون مفيد، وممكن نستفيد من وقوعنا في المغالطة أكتر من تجنبنا ليها. إيلون ماسك يمكن اعتباره أهم وأشهر رائد أعمال في العصر الحالي، مش بس عشان بيدير شركتين قيمتهم السوقية بالمليارات، لكن كمان لأن شركاته معروفة بالابتكار وإنجاز مشاريع البعض كان بيعتبرها مستحيلة، زي إعادة استخدام صواريخ الفضاء مثلا. لكن مع ذلك إيلون ماسك معروف عنه إن عادة الجدول الزمني اللي بيحدده لإنجاز مشروع معين بيكون متفائل أكتر من اللازم. يعني مثلا في 2012 أعلن إن شركته تسلا هتوفر السيارة موديل إكس في السوق في أول 2014، لكن ده لم يحدث فعلا إلا في أواخر 2015، يعني تأخير حوالي عام ونصف. ومن خلال شركته سبيس إكس أعلن إن أول إطلاق تجريبي للصاروخ فالكون هيفي هيكون في 2013، لكن ده لم يحدث فعلا إلا في أول 2018، يعني تأخير يقرب من 5 سنوات. البعض كان بيفترض إن إيلون ماسك بيعمل كده متعمدا عشان يضغط على المهندسين والموظفين في شركاته، لكن ده مستبعد لأنه بيعني إن التوقيتات دي للجمهور والمستثمرين على الملأ، والتأخير عادة بيؤثر سلبا على أسهم الشركة ومصداقيتها. وهو نفسه قال إنه لما بيحدد توقيت معين بيكون مؤمن فعلا بإمكانية إنجاز العمل خلال الوقت ده. ومش بس إيلون ماسك اللي بيتأخر، أكبر شركات في العالم زي أبل مثلا بتتأخر في إطلاق منتجات أعلنت عنها مسبقا. فالفكرة هنا إن حتى أكبر الشركات ورواد الأعمال في العالم بيقعوا في شكل من أشكال مغالطة التخطيط. الحل التقليدي اللي بتتبعه الشركات عشان تتجنب ذلك هو إنهم ببساطة بيعطوا أنفسهم مساحة إضافية من الوقت. لو المشروع هيستغرق 3 شهور بيعملوا حسابهم على 5 أو 6، وده حل معقول خاصة في الشركات لأنهم بيكونوا ملتزمين بعقود ومواعيد تسليم وخلافه، ويمكن حتى الوقت الإضافي ده مش دايما بيضمن تسليم المشروع في ميعاده أو بالجودة المطلوبة. لكن عموما هل الحل التقليدي ده هو أفضل حل بالنسبة للمشاريع الشخصية اللي التزامك فيها بيكون مع نفسك فقط؟ احنا قلنا في أول الفيديو إن الوقوع في مغالطة التخطيط ممكن ينفعنا. إيه وجه المنفعة بالضبط في التقدير الخاطئ للوقت المطلوب لإنجاز الأعمال؟ اللي شاف منكم حلقة كتاب معادلة التسويف يتذكر إن أحد عناصر المعادلة كان الديلي، الوقت المطلوب للحصول على نتيجة أو عائد العمل، وقلنا إن كل ما كان الوقت أقل كل ما بنكون متحفزين ومتحمسين أكتر للعمل، وكل ما كان الوقت المطلوب للحصول على العائد أكبر كل ما قل الحافز وزادت احتمالية التسويف. مغالطة التخطيط بتقلل الديلي، وده بيخلينا متحفزين للعمل أكتر وبيشجعنا على البدء لأننا متوقعين الحصول على النتيجة بسرعة. يعني تخيل مثلا إنك مبرمج جات لك فكرة عمل أبليكيشن مميز، فكرت في الموضوع وخططت التفاؤل وتوقعت إنك تقدر تنفذ الأبليكيشن وتنشره للناس خلال شهر، فده بيحفزك جدا ويخليك تبدأ العمل على المشروع. لكن لو كنت تعرف إن الحقيقة هي إن الأبليكيشن ده يحتاج منك 6 شهور عشان يوصل للمرحلة اللي يكون فيها صالح للنشر، فغالبا ما كنتش هتبدأ أصلا وكنت هتسيب الفكرة تموت بدون ما تحاول فيها. كتير من الناس بدأوا في مشاريع ومسارات عمل أو دراسة ثم اكتشفوا لاحقا إنها أصعب بكتير مما توقعوا، لكن لأن الصعوبة دي عادة بتكشف عن نفسها بالتدريج مش مرة واحدة، فعادة الناس بتقدر تكمل نهاية الطريق رغم الصعوبات. بعضهم لو كان عنده الصورة الحقيقية الكاملة قبل ما يبدأ غالبا كان هيخاف ويتجنب المحاولة، وبالتالي جهله بالحقيقة الكاملة أو تفاؤله الزائد كان بشكل ما في صالحه، وده وجه المنفعة المقصود من الوقوع في مغالطة التخطيط. مغالطة التخطيط ممكن كمان تنفعنا من ناحية تقليل الوقت المطلوب لإنجاز عمل معين، وكنا ذكرنا ده بشكل مختلف في حلقة قانون باركنسون. فكرة إنك تدي نفسك وقت إضافي لعمل مشروع زي ما بتعمل الشركات ممكن يكون في حد ذاته سبب من أسباب التسويف والمماطلة، لأنه بيحسسك إن عندك وقت أكتر من اللي أنت محتاجه فعلا. لذلك بالنسبة لمشاريعك الشخصية الحل الأفضل هو إنك تقع في مغالطة التخطيط لكن بوعي، تقع فيها بمزاجك. خليك متفائل وحدد الوقت اللي انت شايفه كافي اذا الامور صارت على ما يرام، لكن بشرط مهم جدا ان عندما يحدث ما هو متوقع وما تقدرش تكمل المشروع في الوقت المحدد لا تحبط، وتدرك ان ده طبيعي ومتوقع ومش المفروض يفت في عزيمتك او يقلل منها. لما ينتهي الوقت بدون الانتهاء من المشروع خطط جدول زمني جديد للجزء المتبقي بتفاؤل برضه، وحاول تلتزم بالجدول بقدر الامكان، ولو ما نجحتش لا تحبط وخطط وقت جديد بتفاؤل برضه وهكذا. بس خلي بالك في نصيحة مهمة عشان الأسلوب ده ينجح معاك، وهو إنك تركز في مشروعك على المهم أولا. بلاش تشغل نفسك بالكماليات والرتوش قبل ما تكون أنجزت الأجزاء المهمة الصعبة في المشروع اللي المشروع قائم عليها. احنا قلنا ان ايلون ماسك من اكتر الناس اللي بتتأخر في المشاريع، لكن مع ذلك يعتبر اهم رائد اعمال في العالم حاليا، والناس مبهورة بالانجازات اللي بيعملها. انا وانت بنتأخر زي ايلون ماسك، لكن الفرق ان هو بيكمل بنفس اصرار وحماس البداية وتركيزه كله على انجاز المشروع بدلا من جلد الذات والشك في قدراته الشخصية. عاوزين نكتسب بعض البلادة تجاه الشعور بالفشل، ونشغل انفسنا بالتركيز المستمر على الهدف اللي عاوزين نحققه بدلا من جلد الذات والشك في قدراتنا الشخصية بدون داعي. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد، أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.